لكن كبار الصحابة كأبي عمر وأبي بكر وغيرهم لم يفعلوا هذا. فالصواب أنه أن هذا غير مشروع، فلا تتبع آثار الأنبياء.